بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجهاد. وكنا قد توقفنا عند قول باب في الإمام يكون بينه وبين عدو عهد فيسير إليه. قال في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير نحوه أو إليه. ثم ذكرنا الرواية الأولى التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، رواية عن سليم بن عامر رضي الله عنه أنه قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على فرس أو برذون وهو يقول: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر. فنظروا فإذا عمرو بن عبسة، فأرسل إليه معاوية فسأله فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. فرجع معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. فبوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة في الإمام: إذا كان بينه وبين العدو عهد، فعند ذلك لو صار إلى العدو وفي أمد العهد فعند ذلك هذه خيانة، كما قال عمرو بن عبسة رضي الله عنه، وهذا غدر. فلذلك قال: كان معاوية رضي الله عنه بينه وبين الروم عهد، كان يسير نحو بلادهم، أي يذهب معاوية قبل انقضاء العهد ليقترب من بلاد الأعداء حتى إذا انقضى ذلك العهد عند ذلك غزاهم. عند ذلك غزاهم، وغزو في تلك الحالة هيكون مباغتة. فلذلك نجد أن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر. يبقى قال الله أكبر الله أكبر، قال تعجبا واستبعادا، وفاء لا غدر أي الواجب عليك وفاء لا غدر. يبقى هذه صورة من صور الغدر كما وصفها عمرو بن عبسة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ونجد أن معاوية رضي الله عنه لما وصل إلى مسمع هذه المقولة التي تكلم بها عمرو بن عبسة رضي الله عنه، أرسل إليه، قلنا حتى يستفسر وحتى يقف على حقيقة هذه المقولة التي تكلم بها عمرو بن عبسة رضي الله عنه. فلما سأله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها. يبقى عند ذلك عمرو بن عبسة رضي الله عنه كره ذلك من معاوية رضي الله عنه، أنه في حال هذه الهدنة فإن كان مقيما في وطنه فلا يسير إلى هؤلاء القوم في مدة العهد، فلا يسير في مدة العهد إلى هؤلاء القوم. قال: فإذا صار إليه في أيام الهدنة كان إيقاع قبل الوقت الذي يتوقعونه، فعند ذلك عد ذلك عمرو غدرا. يبقى نقول أنه لما سار إلى بلاد الكفار الذين كان بينه وبينهم عادا، يبقى كأنه قطع هذه المسافة أو كأنه غزاهم أيضا في فطرة العاد. يبقى في فطرة العاد يبقى لا يتحرك سائرا اتجاه أرض العدو حتى إذا انقضى العاد، انقض هو على العدو وغزاهم. فعلى ذلك هذا غدر كما وصفه عمرو بن عبسة رضي الله عنه. ولذلك قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها. يبقى ما فيش أي حركة اتجاه بلاد العدو حتى لا يكتسب أرضا، قلنا هذه الأرض اكتسبها في فطرة العهد، هذه الأرض اكتسبها في فطرة العهد. وربنا سبحانه وتعالى نهى عن الخيانة، الله تعالى نهى عن الخيانة وكذلك نهى عن الغدر، هذا ليس من خلق المسلمين. لذلك قال: وفاء لا غدر، كما قال عمرو بن عمسة رضي الله عنه، فقال أو ينبذ إليهم على سواء، فرجع معاوية رضي الله عنه. قال معنى ذلك أن يعلمهم أنه يريد أن يغزوهم، وأن الصلح قد ارتفع، فيكون الفريقان في علم ذلك سواء. فعلى ذلك قال يبقى لابد أن يكون هناك مساواة بين الكفار وبين المسلمين في ذلك الأمر. قلنا يبقى لو تحرك في فترة العهد كأنه قطع هذه الأرض في غير فترة العهد، وفترة العهد لا يجوز ذلك الأمر، قلنا لأنه هو على مسافة معينة عندما عقد ذلك العهد بينه وبين الكفار، يبقى كان على مسافة معينة من الكفار. قلنا لو اكتسب أرضا كان قريبا إلى الكفار وهم لا يشعرون بذلك، فعد ذلك أن هذا غدر، كما قال عمرو بن عبسة رضي الله عنه. والله تعالى كما قال ناهيا إيانا عن الغدر عن الخيانة، وإما تخافن من قوم الخيانة فانبذ إليهم على سواء، أي يعلمهم أنه يريد أن يغزوهم، وأن الصلح قد ارتفع، فيكون الفريقان في علم ذلك سواء، فيكون الفريقان في علم ذلك سواء. يبقى نقول هذا عدل وإنصاف، عدل وإنصاف. لذلك قلنا إن الجوانب الأخلاقية غير منفصلة أبدا عن الأحكام أو المعاملات. قلنا حتى في مسألة الجهاد، قلنا على ذلك إحنا ممكن نباغت العدو، يبقى في مباغتة، لكن لو كان هناك عهد يبقى لا غدر عند ذلك. قلنا وبالتالي لو اقتربنا من أرض العدو فترة العهد يبقى هذا غدر، كما قال عمرو بن عبسة رضي الله عنه، مع أن نقول والله المصلحة تقتضي ذلك، وحيبقى فيها نوع من نوع المباغتة العدو، وكذلك هنغزو العدو دون أن يأخذ الاستعداد ويستعد لمواجهة المسلمين، يبقى كل ذلك من الممكن أن يقال، لكن في فترة العهد هذا ممنوع، كما قال عمرو بن عمسة مبين لنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بين ربنا سبحانه وتعالى أنه لا غدر ولا خيانة، أنه لا غدر ولا خيانة. قلنا على الرغم من حبا فيها تحقيق مصلحة للمسلمين، لكن هذا ليس من أخلاقيات الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، أي هذا ليس من خلق الإسلام أو مما نادى به ذلك الدين. فلا بد من إظهار الجوانب الأخلاقية، قلنا حتى في مسألة الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. لذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤية ذلك الغضب على وجهه عندما رأى هذه المرأة المقتولة بين الكفار، هذه امرأة كافرة، ولكن لما قتلت فهذه المرأة ما كان لنا أن نقتل هذه المرأة لأنها ليست من أهل القتال، فرؤية ذلك الغضب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، نقول على الرغم أننا نقول أنها امرأة كافرة هلكت أو غير ذلك، لكن هذا ليس من خلق الإسلام أن نتعدى على النساء أو على الصبيان. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء وعن قتل الصبيان، يبقى قتل المدنيين فنهى عن ذلك. نقول على الرغم أنهم ممكن يتعدوا ويقومون بهذه الفعلة، لكن على ذلك نهى الإسلام عن قتل النساء وكذلك قتل الصبيان. يبقى القتل نقول حنقتل هؤلاء الرجال الذين يحملون السلاح على المسلمين يقتلوا، لكن هذا المرأة لم تحمل السلاح، هذا الصبي لا يحمل السلاح، يبقى لا يقتل عند ذلك كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده أخلاقيات الإسلام، وكذلك هذا خلق لا ينفصل أبدا عن المعاملات ولا عن الأحكام. يبقى دايما كده نقول لابد من إبراز الجانب الأخلاقي. قلنا هتجد إبراز الجانب الأخلاقي نقول في أي صورة من صور المعاملات، في أي صورة من صور المعاملات. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته. قال باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته، ثم ذكر في رواية عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا في غير كنه حرم الله عليه الجنة. من قتل معاهدا، يبقى قتل المعاهد، وعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من قتل معاهدا لا يستحق أن يقتل، يبقى ليس أو قتل في غير وقت، فعلى ذلك حرم الله عليه الجنة، حرم الله عليه الجنة. قلنا حرم الله عز وجل عليه الجنة، أي لا يدخل الجنة مع أول من يدخلها من المسلمين الذين لم يقترفوا الكبائر. يبقى نقول أساسا كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذه رواية مبناها على التغليظ والتشديد، قلنا لأن ده انتهاك لحرمات الله تبارك وتعالى، وهذه كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، وبالتالي حرم الله عليه الجنة. يبقى نقول معلوم أن المسلم متى وجد في قلبه مثقال ذرة من إيمان فهيخرج من النار لو كان من أهلها، هيخرج بالشفاعة كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبقى القول حرم الله عليه الجنة أي لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، لكن نقول أن ما من مسلم إلا وسيكون مآله إلى الجنة طالما وجد هذا الإيمان في قلبه حتى لو كان مثقال ذرة خردل من إيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يخرج بشفاعة الشافعين. فعصاة الموحدين يبقى لا يخلدون في النار لو دخلوا النار، ولكن ينكثون في النار إلى أمد يعلم ربنا سبحانه وتعالى، ثم يخرجون بعد ذلك بشفاعة الشافعين. وبالتالي جمعا بين الروايات يبقى حرم الله عليه الجنة، يبقى مش معنى كده أنه هيبقى هذا فعلة هيكفر بها وبالتالي هيخلد في النار، ولكن المقصود التغليظ على من فعل ذلك الأمر، التغليظ على من فعل ذلك الأمر، يبقى التشديد والتغليظ على من انتهك هذه الحرمة من حرمات الله تبارك وتعالى، هذه كبيرة من الكبائر، وبالتالي حتحول بين الإنسان وبين أن يدخل مع أول الداخلين إلى الجنة. لكن ما قال أي مسلم هيكون إلى الجنة طالما وجد في قلبه هذا الإيمان حتى لو كان مثقال ذرة خردل من إيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو أوبقت الكبائر ذلك الإنسان وأوبق بها في النار فإنه حيخرج بشفاعة الشافعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أراد أن يندد بذلك الأمر أن أيضا يبين عظم ذلك الأمر، عظم ما ارتكب ذلك الإنسان عندما قتل ذلك المعاهد في غير وقته، وبالتالي قال حرم الله عليه الجنة. قال باب في الوفاء للمعاهد، يبقى نفي له، يبقى في العهد كده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يبقى الوفاء بالعهد شنو والله الوفاء بالعهد ده، يبقى ده ينفذ مع المسلم، ينفذ مع المسلم ومع الكافر، يبقى الوفاء بالعهد ينفذ مع المسلم ومع الكافر. والله تعالى كما قال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا، يبقى قتل ذلك المعاهد في فطرة العهد، يبقى ده نقول تعدي، وكذلك أيضا يبقى هذا انتهاك لحرمات الله تبارك وتعالى. كما بينا إن دخل الإنسان بأمان إلى أرض المسلمين يبقى عند ذلك لا ينتهك ذلك الأمان، لا ينتهك ذلك الأمان. قلنا الأمان ده لو دخل حتى لو كان في جوار امرأة، حتى لو دخل بأمان ذلك العبد المسلم كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، المسلمون تتكافى دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، يبقى المسلمون تتكافى دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، قلنا كلهم لهم ذلك الأمر، أنه لو متى أدخل ذلك الكافر بأمان إلى ديار المسلمين يبقى لا يجوز أن نتعدى على ذلك الذي دخل بأمان. قلنا حتى لو دخل بأمان امرأة، حتى لو دخل بأمان عبد، يبقى لا يجوز وإلا حرم الله عز وجل عليه الجنة. ثم ذكر باب آخر وهو باب في الرسل، فذكر رواية عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه، نعيم بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما حين قرأ كتاب مسيلمة ما تقولان أنتما، كلم على الرسل التي أرسلهم مسيلمة الكذاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعيم بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما للرسولين حين قرأ كتاب مسيلمة ما تقولان أنتما، قال نقول كما قال، قال أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرسول مسيلمة لما أرسلهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما تقولان أنتما، يعني بيسألهم ما يقولان في شأن مسيلمة الكذاب، فقال نقول كما قال، أي أنهم يشهدون له بالنبوة والرسالة، يشهدون له بالنبوة والرسالة، يشهدون له بالنبوة والرسالة. قال أما والله لولا أن الرسل لا تقتل، فبين حكم هذا الرسول، يبقى نقول هذا رسول، مرسل إلى إمام المسلمين وهو رسول نقول يعني من الكفار ومن الحربيين، ولكن دخل إلى ديار المسلمين برسالة إلى إمام المسلمين، فعند ذلك لا يقتل هذا الرسول. قلنا حرام أن هؤلاء تكلموا بكلام كفري واعتقدوا في مسيلمة الكذاب أنه نبي ورسول، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. يبقى تكلم بكلمة، نقول هذه الكلمة عقوبة الكلمة تكلم بها هي القتل، ضرب عنق ذلك المرتد وذلك الكافر، ولكن مع ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب عنق أحد هذين الرسولين، قلنا لأنه رسول، الرسول لا يقتل، قلنا أخلاقيات، قلنا رغم أنهما دي ردة، يعني هذه ردة، ولكن هو رسول، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم بين لولا أنه يعني رسول لقتل، لولا أنه رسول لا قتل. قال فيه دليل على تحريم قتل الرسل الواصلين من الكفار وإن تكلموا بكلمة الكفر في حضرة الإمام. يبقى الكلمة دي الصحيح عليها أن يضرب عنق ذلك المتكلم بكلمة الكفر، ونقول هذه ردة، ومع ذلك نجد أنه رسول، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب عنق ذلك الكافر، قلنا رغم أنها كلمات كفرية ويضرب على أساس عنق ذلك الكافر، ولكن كما بين فيه دليل على تحريم قتل الرسل الواصلين من الكفار وإن تكلموا بكلمة الكفر في حضرة الإمام. يبقى نقول كل دي حدود ربنا سبحانه وتعالى حد لنا، هذه الحدود لا نتعداها، يبقى هذه حدود لا نتعداها بأي حال من الأحوال، ولذلك ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنهما ارتد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يضرب عنق أحد الرسولين، وكان المانع من ذلك أنه رسول مبعوث من قبل مسيلمة الكذاب. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن حارثة بن مضرب رضي الله عنه أنه أتى عبد الله فقال: ما بيني وبين أحد من العرب حنة، وإني مررت بمسجد لبني حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة، فأرسل إليهم عبد الله فجاء بهم فاستتابهم غير ابن النواحة، قال: لو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنك رسول لضربت عنقك، فأنت اليوم لست برسول. فأمر قرظة ابن كعب فضرب عنقه في السوق، ثم قال: من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلا بالسوق. ذكر أيضا في هذه الرواية التي يذكرها حارثة بن مضرب رضي الله عنه أنه أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: ما بيني وبين أحد من العرب حنة، ما فيش عداوة ولا حقد، وإني مررت بمسجد لبني حنيفة. قلنا يعني حتى لا يتهم، يعني حتى لا يتهم فيما نقل إلى ابن مسعود رضي الله عنه، ما فيش عداوة وما فيش حقد وما فيش بغضاء، ولكن نقول أنه لما مر بمسجد لبني حنيفة قال: فإذا هم يؤمنون بمسيلمة. يبقى نقولش والله دي وشاية، هو وشى بها إلى الإمام أو وشى بها إلى الأمير، ولكن نقول ما فيش دافع أن يذكر ذلك الكلام، ما فيش عداوة أو حقد، قلنا عشان يذكر هذه الوشاية إلى الأمير أو إلى الإمام، قلنا حتى لا يتهم. فذكر أنه لما مر بمسجد لبني حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة، كانوا يؤمنون بمسيلمة يشهدون له برسالة، فأرسل إليه عبد الله، أرسل إليه عبد الله بن مسعود فجاء بهم فاستتابهم غير ابن النواحة. يبقى استتابهم اللي هو عرض عليهم، يبقى دي كانت ردة، والمرتد أساسا يبقى بيعرض عليه بيستتاب إن يبين له الحق، فإن اعتنق ذلك أو رجع لذلك الحق فبيعه نعمت، وإن أصر على كفره بيضرب عنق ذلك المرتد. يبقى ده حد الردة، حد الردة هو يقتل، ويقتل ذلك المرتد، يبقى ده كافر، يبقى لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويفرق بينه وبين أهله، وكذلك ما تركه من مال لا يعود إلى ورثة لأنه ارتد عن دين ربي سبحانه وتعالى. يبقى هؤلاء لما شاهدوا وآمنوا بمسيلمة وشاهدوا له بالنبوة والرسالة يبقى كانت هذه ردة، يبقى كانت ردة، وبالتالي يقام عليهم حد الردة، ولكن قبل إقامة حد الردة كانت الاستتابة، كانت الاستتابة، وإن حيبين لهم الحق، فإن أصروا على ما هم عليه من الكفر يبقى تضرب أعناق هؤلاء، كحد ردة، قلنا كنتيجة لكفر هؤلاء. فاستتابهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، استتابهم يبقى عرض عليهم التوبة وطلب منهم التوبة والإقلاع عما كانوا فيه. قلنا الكلام ده هو إن كان فيه شبهات بيحاول إزالة تلك الشبهات، يبقى الاستتابة دي قلنا بيبقى ممكن يبقى فيه نوع من أنواع الشبهات تلبس الأمر على البعض، فعلى ذلك بيبدأ يفند لهم تلك الشبهات، وقلنا قد يكون نوع من أنواع التأويل عند البعض فيدفعوا لهذا الأمر. فالإمام بيبين لهم المسألة أن مش مسألة عبارة عن سفك دماء، ولكن نقول دعوة الخلق لتوحيد الله تبارك وتعالى، ولكن لما ارتد يبقى بيستتاب يبين له ذلك الحق. قلنا إما أن يكون الحق ملتبس عليه، أو أنه هو أساسا غرر به في صورة من الصور، أو أنه هو كان متأولا وغير ذلك، فبيستتيب أولاء القوم. ففعل ذلك عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، فجابين فاستتابهم غير ابن النواحة، قال لو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنك رسول لضربت عنقك، فأنت اليوم لست برسول. يبقى ذكر كده عبد الله بن مسعود وأمر بقتل ابن نواحة مباشرة، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل ابن النواحة قبل ذلك، أنه كان رسول، كان رسول. وبالتالي في هذه الحالة كما بينا أن هذا الرسول لو تكلم بكلام كفري في حضرة الإمام فلا يقوم عليه، فلا يقيم عليه ذلك الحد ويقوم بضرب عنقه، قلنا لأنه رسول. فهذا لا، قال أنت لست برسول. قلنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه متذكر هذه الكلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل ابن النواحة لأنه كان رسولا، وأما اليوم فهو ليس برسول، فقام قتله ولم يعرض عليه التوبة. قلنا ده طبعا من تعظيم الصحابة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وشدة انتباه الصحابة رضي الله عنهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يعني ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع عن قتل أنه كان رسولا، أما اليوم فهو ليس برسول، فقام بقتل مباشرة ولم يعرض عليه التوبة. قال أما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنك رسول لضربت عنقك، فأنت اليوم لست برسول. فأمر قرظة بن كعب فضرب عنقه في السوق، ثم قال ما أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلا بالسوق. يبقى قال الإمام الخطابي رحمه الله يشبه أن يكون مذهب ابن مسعود في قتل من غير استتابة أنه رأى قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنك رسول لضربت عنقك، قال حكما منه بقتله لولا علة الرسالة، فلما ظفر به ورفعت العلة أمضاه فيه ولم يستأنف له حكم سائر المرتدين. يبقى نقول مع أن المرتد أساسا هيعرض عليه التوبة يستتاب، يعني زي ما نقوله مثلا إنسان كده جحد الصلاة، جحد قال ما فيش حاجة اسمها صلاة، الصلاة دي كانت على الأولين ليس عليه، فده جحد الصلاة. طبعا لو جحد هذه العبادة أو أي عبادة هذا كفر بالله سبحانه وتعالى ردة. فعلى ذلك لا نقوم بضرب عنق ذلك المرتد مباشرة، ولكن نبين له الأمر. قلنا قد تلبس عليه الأمر غرر به، قلنا يعني كان متأولا، ممكن يبقى فيه شبهات، ودائما الحدود تضرب الشبهات، دائما الحدود تضرب الشبهات. قلنا لغاية لما بترفع هذه الجهالة، وكذلك أيضا بنرفع عنه تلك الشبهات التي عرض لذلك الإنسان، يبقى إن أصر يبقى يقام عليه الحد. لكن طبعا لما ننقذه من النار هذا أولى، نحن بنسعى إلى إنقاذ رقاب الناس من النار، وإلا هو أساسا جهاد الابتداء والطلب لماذا؟ قلنا الإنقاذ الناس من النار، يعني جهاد الابتداء والطلب يبقى مشروعيته وشرعية ذلك الجهاد، جهاد الابتداء والطلب إيه المطلوب منه؟ المطلوب من جهاد الابتداء والطلب هو دعوة الخلق لتوحيد ربهم سبحانه وتعالى. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل سرايا أو البعوث ويؤمر عليهم الأمير كان يوصي ذلك الأمير في خاصة نفسه بتقوى الله، وبتقوى الله ويمنعه من المسلمين، ثم يقول يعني أنه لا يبدأ قتال الكفار حتى يعرض عليهم ثلاث خصال. أول حاجة يعرض عليهم الإسلام، لأنه ده غرض من جهاد الابتداء والطلب، إن إحنا أساسا هو عرض هذا الدين على الناس، تعبيد الناس وربهم وإزالة الحواجز التي تمنع وصول الحق إلى الناس. يبقى نقول جهاد الابتداء والطلب يبقى بيزيل الحواجز أو الطواغيت التي تحول بين الناس وبين سماع ذلك الحق. يبقى ده أصل جهاد الابتداء والطلب، إنقاذ الناس مما هو فيه من الشركيات، يبقى إنقاذ هذه النفوس من النار، يبقى ده جهاد الابتداء والطلب. فكذلك نقول إنسان كان مسلم وبعدين ارتد، يبقى يقام عليه حد الردة، يستتاب أولا، يستتاب ذلك الإنسان. وبالتالي قلنا أن شبهات ممكن تكون عرضت لذلك الإنسان، يبقى إحنا والله بنعرض عليه هذه، بنفلد له الشبهات، وكذلك أيضا بنرفع عنه الجهالة في هذه الأمور، وإن أصر يبقى ده إيه، مصر على الكفر بقى، مصر على الكفر، يبقى نحاول إنقاذ هذه النفس من النار، نحاول إنقاذ هذه النفس من النار. ولكن ابن مسعود رضي الله عنه فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لولا هذه العلة أنه كان رسول لقتلناك، فعلى ذلك لما هو أساسا نقول تمكن منه ولم يكن في هذه الفطرة برسول، يبقى أقام ذلك الأمر مباشرة عليه من غير استتابة له. فلذلك كما قال الإمام الخطابي رحمه الله يشبه أن يكون مذهب ابن مسعود في قتله من غير استتابة أنه رأى قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنك رسول لضربت عنقك، حكما منه بقتله لولا علة الرسالة، لولا العلة دي، فلما ظفر به ورفعت العلة أمضاه فيه ولم يستأنف له حكم سائر المرتدين. مش نعاوله بقى كمرتد طب نعرض عليه التوبة إلى غير ذلك، لا، هو شاف ان ده حكم اساسا من النبي صلى الله عليه وسلم فأمضاه ابن مسعود رضي الله عنه، وده من تعظيم الصحابة رضي الله عنهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وشدة انتباه الصحابة رضي الله عنهم لما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر وباب في أمان المرأة، قال باب في أمان المرأة، ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حدثتني أم هاني بنت أبي طالب أنها أجارت رجلا من المشركين يوم الفتح فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال قد أجرنا من أجرت وأمنا من آمنت يا أم هاني. فعلى ذلك بيّنت هذه الرواية كما قال وكما ترجم أبو داود رحمه الله في أمان المرأة، وأن أمان المرأة معتبر، أن أمان المرأة معتبر، يبقى نقول والله الأمان ده ممكن يعطيه المقاتل، نقول لا، أمان المرأة معتبر وأمان العبد أيضا المسلم معتبر. لذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما أجارت هذا الرجل المشركين يوم الفتح وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه رضي الله عنه يريد أن يقتل ذلك الرجل، يريد أن يقتل هذا الرجل، فلما رفع ذلك الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أجرنا من أجرتي وأمنا من آمنت يا أم هاني. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز، قال إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز. فعلى ذلك يبقى المرأة لها أمان، ومن دخل بأمان المرأة المسلمة أو أمان العبد المسلم يبقى له أمان، لا يجوز أن نتعدى على ذلك الذي دخل بأمان المرأة أو بأمان هذا العبد المسلم. قال الإمام الخطابي رحمه الله أجمع عامة أهل العلم أن أمان المرأة جائز، قال أن أمان المرأة جائز، وكذلك قال أكثر الفقهاء في أمان العبد، غير أن أبا حنيفة وأصحابه فرقوا بين العبد الذي يقاتل والذي لا يقاتل، فجاز أمانه إذا كان ممن يقاتل، ولم يجيز أمانه إن لم يقاتل. ولكن نقول إن يعني مفيش تفرقة بين ذلك، هذا عبد بيقاتل عبد لا يقاتل، نقول ما المرأة لا تقاتل أساسا، مرأة لا تقاتل، وبالتالي أمان العبد أيضا معتبر كما أن أمان المرأة معتبر، فمن دخل في جوار امرأة مسلمة أو عبد مسلم فهذا أمان يعتبر، لا يجوز أن نتعدى على ذلك الذي دخل بأمان، وإلا كان هذه الصورة كما بينا أن قتل معاهدا يبقى في فطر العهد حرم الله عز وجل عليه الجنة، يبقى دي نفس نقول عند ذلك لا يجوز أن نتعدى على تلك الأنفس، لا يجوز أن نتعدى على تلك النفس دخلت بأمان أو كان معاهد، وإلا حرم الله عليه الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بيّن أنه قال قد أجرنا ما أجرت يوم هاني، يبقى دخل بأمانها ودخل في جوار هذه المرأة، يبقى عند ذلك لا يجوز أن نتعدى على ذلك الذي دخل بأمان سواء امرأة أو كان حتى لو كان عبدا مسلما. وبالتالي كما قال الإمام الخطابي أجمع عامة أهل العلم أن أمان المرأة جائز، وكذلك قال أكثر فقهاء في أمان العبد، بأمان العبد كأمان المرأة بغض النظر كان ممن يقاتل أو لا يقاتل، ونقول لا تفرقة في ذلك الأمر لأنه لا دليل على هذه التفرقة، فالقول قول أكثر الفقهاء أن أمان العبد أيضا يعتبر كما أن أمان هذه المرأة يعتبر. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في صلح العدو، في صلح العدو يجوز طبعا المهادنة ويجوز الصلح أيضا مع العدو، يجوز إن كان هناك في الصلح مصلحة للمسلمين، إن كان في الصلح مصلحة للمسلمين، وهذا الصلح طبعا الذي يقوم بعقد والإمام، الإمام هو الذي يقوم بعقد هذه المصالحة بينه وبين الكفار متى رأى المصلحة في ذلك. يبقى متى رأى المصلحة في ذلك. قلنا لأن دائما لا ننسى أن الإمام نائب عن الأمة في تنفيذ الأحكام، والإمام له مهام رئيسية، من مهام الإمام الرئيسية سياسة الدنيا بالدين وكذلك حفظ الدين وحراسته. يبقى دي من المهام الرئيسية للإمام، وبالتالي بينظر أين المصلحة. أين المصلحة؟ مش مصلحة شخصية ولكن مصلحة العامة، أين مصلحة المسلمين. قلنا لأنه نائب عن الأمة في تنفيذ الأحكام، ومن المهام الرئيسية للإمام سياسة الدنيا بالدين وكذلك حفظ الدين وحراسته. يبقى يقوم بحفظ ذلك الدين وحراسة ذلك الدين. فلذلك يبقى لو كان في صلح بين المسلمين وبين الكفار يبقى نقول على حسب ما يرى الإمام مصلحة. إن كان مصلحة المسلمين يبقى في الصلح والهدنة والمهادنة يبقى فعل ذلك الأمر. فذكر هذا الباب وباب في صلح العدو، وحيذكر من خلال هذا الصلح الذي تم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، وما يعرف بصلح الحديبية، وأن هذا الصلح كان بوحي من الله تبارك وتعالى، وأن هذا الصلح كان فتحا كما سماه ربنا سبحانه وتعالى، إن فتحنا لك فتحا مبينا. فهذا فتح من الله تبارك وتعالى، ذلك أن طوائف كثيرة من المشركين دخلوا في دين الله تبارك وتعالى في فترة المصالحة وفترة الهدنة. يبقى فترة المصالحة والهدنة نقول كانت فيها مكاسب كثيرة جدا للمسلمين، منها أن طوائف كثيرة من المشركين يبقى دخلوا في ذلك في دين الله تبارك وتعالى في هذه الفترة، وكان ذلك الصلح بوحي من الله تبارك وتعالى كما دلت على ذلك الروايات. ونرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.